عطرا وردا كلها ملأت قلب المؤمن نبلا فغدا مثلا أسماء أعلى لله ترى والخلد منى والذكر ثنى بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرفا. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصفا، فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. يا لها من محاورة طريفة انتهى منها شاعرنا إلى تفضيل العلم على العقل. ولا شك أنه لا ينتقص من قيمة العقل، فالعقل هو كينونة الإنسان وسر امتيازه عن الحيوان، ولكنه أراد أن يبين لنا قيمة العلم ومنزلة العلم. من حيث انتهى شاعرنا نبدأ ونحن ركائبنا اليوم بحاد الشوق إلى العلم. لماذا نشتاق إلى طلب العلم أيها الأخوة والأخوات؟ إننا نشتاق إلى طلب العلم لأنه سبيل إلى الخشية والإيمان والتقوى والقرب من الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويقول جل جلاله أيضا وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. فانظروا كيف رتب الإيمان والإخبات على علمهم، فلذلك كان العلم سبيلا إلى الإيمان والإخبات والتذلل والقرب من الله سبحانه وتعالى. نشتاق إلى طلب العلم لأنه ميراث الأنبياء، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واثق. نشتاق إلى العلم لأنه سبيل الخيرية المطلقة. ألم يقل صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ نشتاق إلى العلم لأنه سبيل القرب من الملائكة ومحبتهم ودنوهم من الإنسان. وقد روى صوفان بن عسار رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا رسول الله جئت أطلب العلم، فماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال مرحبا بطالب العلم، إن الملائكة لتضع أجنحتها على طالب العلم فيركب بعضها بعضا حتى يبلغ عنان السماء رضا بما يصنع أو فرحا بما يصنع. لماذا نشتاق إلى العلم؟ نشتاق إلى العلم لأنه من أفضل العبادات. وقد قال الزهري رحمه الله باب من الفقه يتعلمه الإنسان خير من عبادة السنة. وقال غيره ما عبد الله بمثل الفقه. وقال غيره إن من أفضل الأعمال والعبادات باب من العلم يتعلمه الإنسان ويعلمه غيره. فالعلم من أفضل العبادات التي يتعبد بها الله سبحانه وتعالى. نشتاق إلى العلم أيضا لأنه سلاحنا في مواجهة الشبهات التي تعرض للإنسان من هنا أو هنا. وقد حكى أهل الأخبار قصة طريفة تبين لكم كيف تكون النباهة وطلب العلم والحذق سبيلا لرد كثير من الشبهات. يحكون أن رجلا يهوديا ورد البصرة، فكان هذا اليهودي يشكل على المسلمين، ماذا يقول لهم؟ يأتي إلى المسلم فيقول له هل تؤمن بموسى عليه السلام؟ فيقول المسلم نعم. قال إذن أنا وأنت متفقان على نبوة موسى؟ قال نعم. قال وأنت تؤمن بمحمد؟ قال نعم. قال وأنا لا أؤمن به. إذن اتفقنا على الإيمان بموسى واختلفنا على الإيمان بمحمد، فمن أولى؟ نتبع المتفق عليه ونترك المختلف فيه. فكان الناس لا يعرفون ماذا يقولون له، كيف يجيبون عن هذا. حتى لقي يوما واصل ابن عطاء وكان غلاما صغيرا لكنه كان قد حذق وتعلم، فأراد أن يسأل عليه. قال يا واصل. قال نعم. قال تؤمن بموسى عليه السلام؟ قال إن كان موسى الذي تريد والذي بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم فأنا أعرفه، وإن كان آخر فأنا لا أعرفه، وذلك شيطان. فبهت اليهودي وما عرف ماذا يقول. فكانت فطنة الغلام ونظره وحسن استشهاده واستدلاله سبيلا في رد هذه الشبهة. نحن نشتاق إلى العلم أيضا أيها الأخوة والأخوات لأنه مفتاح صواب العمل. وقد بوب البخاري في صحيحه بابا سماه باب العلم قبل القول والعمل، واستدل على ذلك بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأمر الله عز وجل بالعلم أولا ثم بالاستغفار ثانيا الذي هو من باب العمل. والوجه في كون العلم مقدما على العمل فيه اعتباران اثنان. أولهما أن العلم مصحح للنية والنية مصححة للعمل، وبالتالي يكون العلم مقدما على العمل. والوجه الثاني أن العمل لا يمكن أن يكون صوابا على ما أراد الله عز وجل حتى يعلم الإنسان ما أراد الله عز وجل، فيكون العلم أيضا مقدما على العمل من هذه الجهة. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة: من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، كان ما يفسد أكثر مما يصلح، لأنه أقدم على العمل بغير علم وبينة. وقد علم أن العمل لا يقبله الله عز وجل حتى يكون خالصا صوابا. كل هذه مشوقات إلى العلم، ولكنها ليست كل المشوقات، فما تزال ثم مشوقات أخرى. ولكن السؤال: أين نحن من العلم وما شوقنا إليه؟ طلب العلم الشرعي فريضة على كل مسلم ومسلمة كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. أما العلوم الأخرى فهي فرض كفاية لا يستوجب على جميع المسلمين أن يتعلموها. أما العلم الشرعي فواجب على كل مسلم أن يتعلمه، فهو فرض عين على كل مسلم ومسلمة. جوهر الكون أو جوهر الوجود مبني على العلاقة بين الله وبين الإنسان، وطبعا لا يمكن أن يصل إلى حديد وتقنيات وضوابط وأحكام هذه العلاقة إلا بالانتباه على العلم الشرعي الذي يقربنا إلى الله ويعلمنا كيف نتعبد الله ويعلمنا كيف تصير حياتنا الدنيا كلها مبنية بقوانين إلهية. طلب العلم الشرعي واجب على كل مسلم أن يتعلم، لو الشيء القليل الذي يعني يعينه على فهم دينه وتطبيقه بطريقة صحيحة. قال الله عز وجل: إن لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مؤمن. وإذا استقرأنا تجارب علماء الأمة نجد أنهم قد قضوا عمرهم وأنهوا حياتهم إلى آخر رمق في طلب العلم. أتمنى من الله أن أكون من أصحاب العلم في الدنيا ولكن في دين الله، لأن العلم في دين الله قد أستفيد به كمسلم في حياتي لبيتي لأولادي، أتعلم شيئا من الفقه حتى أقي نفسي وأقي أولادي من عذاب النار. أتمنى من الله أن أكون محبا لهذا العلم وأن أسعى إليه رغم أن العمر قد ولى من بين أيدينا ونحن لا ندري. تواصلوا أيها الإخوة والأخوات مشوارنا مع مبررات شوقنا لطلب العلم والحرص عليه. نحن نشتاق لطلب العلم لأن فيه نجاة من حيل الشيطان ومكائده. وقد روى عبد الله بن الإمام أحمد خبرا لطيفا يدل على هذا المعنى. يقول عبد الله: لما حضرت الوفاة الإمام أحمد يعني أباه، كان يغرق ثم يفيق ثم يفتح عينيه ثم يشير بيده ثم يقول: لا بعد لا بعد لا بعد، يفعل ذلك مرارا. قال: فلما أفاق مرة قلت له: يا أبتاه، ما الذي تصنع؟ ماذا تقصد بقولك لا بعد وبحركة يدك؟ قال: يا بني ما تدري؟ قال: لا. قال: هذا إبليس تمثل لي رجلا عاضا على أصبعه يظهر الندم ويقول: يا أحمد فتني، يا أحمد فتني، فأنا أقول له: لا بعد، أي حتى أموت. إبليس لما تعرض لأحمد للإمام أحمد في هذه الحالة أراد أن يوقع في قلبه العجب، أن يقول في نفسه: انظروا إبليس عجز عن إغوائي وها هو الآن يتندم. ولو وقع هذا المعنى في قلب الإمام أحمد لحبط عمله، لأنه من باب العجب. كانت حيلة من إبليس وكيدا ومكرا، ولكن الإمام بعلمه فطن إلى ذلك وبين أن المراغمة مع الشيطان تبقى إلى أن تخرج الروح من الجسد. نحن نشتاق إلى طلب العلم لأنه سبيل إلى محبة الله ومحبة الناس. يقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ورفعة الدرجات تكون في المكانة وتكون كذلك في المحبة في قلوب الناس. ولذلك قال الإمام الآجري رحمه الله: إن الله اصطفى من عباده من شاء فجعلهم من أهل الإيمان، واصطفى من أهل الإيمان من شاء فجعلهم من أهل العلم، وأكرمهم بالفقه والدين، فهم الخيار والأفاضل في كل زمان ومكان. هذه المشوقات التي استعرضناها فعلت فعلها في قلوب السلف الصالح، فتحركوا حركة حثيثة لطلب العلم وأحبوه وتعلقوا به تعلقا شديدا. روية ترجمة الإمام أبي عمر المكوي فقيه قرطبة في زمانه غير مدافع أنه جاءه رجل في يوم العيد يزوره، فلما جاء إلى البيت وجد باب المجلس مفتوحا فدخل وكان الإمام في داخل الدار فأبطأ على ضيفه ساعة، فلما خرج خرج وهو ينظر في كتاب يقرأ فيه، فما تنبه للضيف إلا لما أثر برجله، فلما أثر تنبه إلى أن هناك رجلا، قال منذ كم أنت هنا؟ قال منذ كذا وكذا، قال أعذرني فإني كنت في مسألة عويصة ما طابت نفسي عن القيام عنها إلا وقد حللتها. فقال له الضيف يا إمام في يوم عيد وراحة وأنت تشغل نفسك بهذا وتشق على نفسك؟ قال إذا علت همة النفس انصبت إلى هذه الأمور، والله ما لي راحة ولا لذة ولا سرور إلا فيما ترى. وأعجب من هذا ما نقله الرواة عن أبي القاسم الأنباري النحوي الشهير والأديب المعروف أن خليفة المسلمين الراضي أهداه جارية جميلة فأبقاها في بيته حتى يستبرئها، فلما شرع في ليلته الأولى من وجودها في الدار في الطلب والدراسة شغل قلبه بالجارية وفكر بها، فقال لغلامه خذها وردها إلى أمير المؤمنين، والله ما يبلغ قدرها أن تشغلني عن علمي. فلما رجعت للراضي وبلغه الخبر قال والله لا ينبغي أن يكون العلم في قلب أحد أحلى منه من قلب هذا الرجل أو في قلب هذا الرجل. حب للمعرفة وعشق لها بطريقة غريبة جدا. ولله در بن حازم حين قال من لم يرى العلم أحلى من كل شيء يصاب فليس يفلح حتى يحكى عليه التراب. وألد من هذا قول الزمخشري رحمه الله شهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناق وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي، وألذ من نقر الفتاة لدفتها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. فانظروا إلى هذا التصوير العجيب، وألذ من نقر الفتاة لدفتها، ألذ من الغناء وضرب الدفوف عنده أن ينقر هو على كتبه حتى يزيل عنها التراب والرمل. صورة مشرقة من حب العلم والتعلق به، نسأل الله أن يجعل لنا مثلها أو بعضها على الأقل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسواق تدفع للعلا ولا تأثرها أبدا دنيا فيها ولها المؤمن يحيا عناقا حرا مهديا يمضي ولدا الله الله يسعى لرضا Thank you.